بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. واختلفت رواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة يعني البسملة يجب قراءتها في الصلاة أو لا، فعنه أنها من الفاتحة، وذهب إليه أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص، وهو قول ابن مبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. قال ابن مبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية. وكذا قال الشافعي: هي آية من كل سورة لحديث أم سلمة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب، وإنها السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف بخطها، ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه. وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الزماني. واختلف عن أحمد فيها، فقيل عنه هي آية مفردة، وقيل بعض آية من سورة النمل. كلام ابن قدامة هنا في البسملة هل هي آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة. وذكرنا في الحديث السابق تفصيل كلام العلماء أو بعضا من هذا التفصيل، وكلامهم طويل جدا في قراءة البسملة قبل أو بعد استفتاح الصلاة والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يجهر بها أم أنه يسر بها. وذكرنا أن الراجح أنه لا يجهر بها، والعلماء اختلفوا، يعني الجمهور على أنه لا يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وذهب الشافعي إلى أن المستحب أن يجهر بها، بل الواجب أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كباقي سورة الفاتحة. لكن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاها أنه لم يجهر بها صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث إن صحت في هذا المعنى، وإن كان الراجح أنه لا يصح فيها شيء في أنه جهر صلى الله عليه وسلم، لكن بفرض أنها صحت بعض هذه الروايات، فتحمل على أنه جهر بها جهرا يسيرا ليعلم من خلفه أنه يقرأها صلى الله عليه وسلم، أنه يقولها، فيكون سمعها البعض، أما الباقون فلم يسمعوا. ولا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها، ويتركها بعده أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان يتركون ذلك، والصحابة يسمعون ذلك ثم ينسون ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون كان يجهر بها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الصواب فيها أن الإمام إذا قرأ بدأ بالحمد لله رب العالمين، يبدأ بالحمد لله رب العالمين. لكن مع ذلك نقول الخلاف موجود، ولو أن الإمام اختار أن يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها، لا، لأنه اتبع مذهب الشافعي في ذلك، وأنه اعتقد صحة الأحاديث في ذلك، يبقى هذا خلاف سائغ، هذا خلاف سائغ. ولكن الأولى عدم الجهر بها، لأن هذا الذي جاء في جل أو كل الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهي أحاديث ضعيفة، وإن ذكرها الإمام النووي رحمه الله وأطال في كتابه بذكرها، أطال النفس فيها، ونقل كلام الخطيب البغدادي، ونقل كلام غيره كالدارقطني والبيهقي وغيره، هؤلاء ممن ذكروا الجهر بها. وإن كان هؤلاء منهم الدارقطني لما ذكر أحاديث كثيرة في الجهر وسئل عنها قال إنها ضعيفة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الإمام النووي رحمه الله في الانتصار لمذهب الشافعي في ذلك وأنها صحت أحاديث رده العلامة الزيلعي في نصب الراية في كلام مستفيد يدل على علم عظيم للإمام الزيلعي رحمة الله عليه، فرد كلام النووي بتفصيل من شاء فليراجعه في نصب الراية، ونقل كلام الحازمي في الناسخ والمنسوخ وكلام ابن الجوزي في التنقيح وغيرهم من العلماء اللي ردوا مثل هذا الكلام. هنا بيقول لنا فصل: اختلفت الرواية عن أحمد هل هي من الفاتحة؟ طب بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، طب لم يجهر بها لكونها ليست من الفاتحة ولا لكون أنه كان هي من الفاتحة بس كان يسر بها صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا في خلاف عند الإمام أحمد، والراجح في مذهب الإمام أحمد كما سيأتي بعد ذلك أن البسملة آية منفصلة في أول سورة الفاتحة، يعني المشهور بمذهبي أنها ليست آية من الفاتحة بل هي آية منفصلة في أولها، وحنشوف الأدلة على هذا الشيء فيها، وإن كان الراجح الذي نميل إليه أنها آية من الفاتحة، أنها بسم الله الرحمن الرحيم أول آيات الفاتحة حتى وإن أسرها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها آية من الفاتحة. دي الرواية الأولى عن أحمد أن البسملة آية من الفاتحة. ذهب إليه من أصحاب الإمام أحمد أبو عبد الله المبطة وأبو حفص، وهو قول ابن المبارك وقول الشافعي وإسحاق وأبي عبيد، هؤلاء الأئمة قالوا إنها آية من الفاتحة. قال ابن المبارك رحمه الله: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية، يعني المعنى أنه حرم نفسه من قراءة 113 آية من القرآن، هذا كلام ابن المبارك، والمعنى أنها آية في أول كل سورة فينبغي أن يقرأها حتى لا يحرم نفسه من ثوابها. وكأنه يشير إلى أن الرد على الإمام حمزة الزيات في أنه إذا قرأ من أول المصحف إلى آخره اعتبره كسورة واحدة فلم يفصل ببسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا، كأنه يشير إلى ذلك أن الذي يفعل ذلك أنه حرم نفسه من 113 آية اللي هم بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة. ولذلك الراجح أنها تقرأ قبل كل سورة، ولكن سرا لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر بها. يقول: وكذا قال الشافعي هي آية من كل سورة لحديث أم سلمة، آية في أول كل سورة، وإن كان المشهور عن الشافعي رحمه الله أنها آية منفصلة في أول كل سورة وهي آية من الفاتح، آية من الفاتح. قال: وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وإنها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. هذا الحديث الذي رواه الدارقطني ورواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه فصل الخلاف في هذه المسألة، إنه ذكر فيه إنها قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين، إذا قرأتم السورة التي فيها الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم في أوله، فإنها أم الكتاب هذه السورة سورة الفاتحة، وإنها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى أو قال آية منه، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منه. وكان اللفظ اللي رواه الدارقطني والبيهقي قال: وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. هذا الحديث قلنا إنه نص في المسألة. طيب العلماء اللي عرفوا هذا الحديث ما قالوش بيه ليه؟ اللي هم قالوا ليست من الفاتحة، زي الإمام مالك مثلا قال إنها ليست آية من الفاتحة أصلا ولا من غيرها من أولها إلا أنها بعض آية من سورة النمل، وغيره من العلماء الذين قالوا إنها ليست من الفاتحة. هذا الحديث عندهم قالوا إنه موقوف، قالوا إنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. موقوف معناه أن قاله أبو هريرة رضي الله عنه. نقل الزيلعي في نصب الراية أن راوي هذا الحديث واسمه جعفر ابن مكرم قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني نوح ابن أبي هلال عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني. لاحظ هنا أبو بكر الحنفي يروي عن شيخه اسمه عبد الحميد بن جعفر، يروي عن شيخه واسمه نوح، ثم أبو بكر الحنفي لقي شيخ شيخه اللي هو نوح فسأله عن هذا الحديث فوقفه على أبي هريرة فقط ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك قال من قال من العلماء إنه ده ما يصحش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الراوي نفسه رواه عن شيخه بإسناد طويل في هذا الإسناد في أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختصر وحدث عن شيخ شيخه مباشرة بالمشافهة، شيخ شيخه لم يذكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقفه على أبي هريرة فقط. يبقى هذا إسناد عالي، إسناد العالي إنه نط الشيخ بتاعه ما رواش عنه ولقي شيخ شيخه فحدثه بالإسناد إلى أبي هريرة موقوفا. بناء على ذلك قالوا هذا الحديث ما يصحش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف ووهم فيه الراوي. لكن العلماء يقولون إذا كان الراوي ثقة فإيه المانع أن يكون مرة شيخه ذكره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى ذكره فوقفه على أبي هريرة، وبفرض أنه موقوف على أبي هريرة فهذا مما لا يقال من رأي الإنسان، ما هوش من رأي أبي هريرة حتى يقول هذه آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة، إنما هذا له حكم مرفوع. يعني حتى لو قاله من عند نفسه أبو هريرة فليكن هذا مما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع إليه صلوات الله وسلامه عليه، فمرة ذكره من عند نفسه ومرة رفعه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك الأرجح في هذا الحديث أن له حكم الرفع حتى لو كان الراوي وقفه على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هذا الحديث يرجح قول من قال البسملة آية من الفاتحة وآية متصلة منها ولا بد من قراءتها في الفاتحة، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بس تكون سرا ليست جهرا. نرجع للخلاف في الكتاب هنا، يقول وذكر حديث أبي هريرة ثم قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف بخطها ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا الفاتحة وكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في المصاحف، دل على أنها آية، وقول من قال ليست بآية ليس صواب. الرواية الثانية عن أحمد يقول ابن قدامة روي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها، يعني إنها لا هي البسملة من الفاتحة متصلة يعني بها، بل هي آية منفصلة قبلها ما هيش من ضمنها لا تعد معها ولا من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، ولا يجب قراءتها في الصلاة. وده حيبقى مذهب من ده، مذهب من مالك، مذهب من مالك إنه لا يجب قراءتها، بل المشهور عندهم ولا يستحب، ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب. ليه قالوا لا يجب ولا يستحب؟ ليه المالكية قالوا كده؟ علشان حديث أنس، حديث أنس بن مالك في أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح القراءة بالحمد أبي بعد كده ما فيش قبلها حاجة، لذلك كرهوا أن يبدأ باستفتاح أنه هو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أو نحو ذلك، أو أنه يتعوذ في البداية، أو أنه يقرأ البسملة بناء على هذا الحديث. ولكن الراجح قول الجمهور أنه يستحب أنه يبدأ بالاستفتاح لصحة الأحاديث في ذلك، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله عز وجل قال ذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها من الفاتحة على الراجح فيها، حتى لو أنها آية منفصلة قبلها يقرأها أيضا. لكن هنا يراعى الخلاف، الخلاف في إيه؟ لو أن إنسانا أسقطها ولم يقرأها، بدأ على طول قال الحمد لله رب العالمين، تصح صلاة ولا لا تصح؟ تصح صلاة. تصح إمامته ولا لا تصح؟ تصح صلاة وتصح إمامته، لأنه قال بذلك الإمام مالك، وهذا من الخلاف السائغ بين أهل العلم وليس من الخلاف الذي يقال فيه فلان أخطأ فلا تصح الصلاة خلفه مثلا. طيب نرجع هنا، يقول لنا هذه الرواية الثانية عن إمام أحمد هي المشهورة أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، وهذا القول قول أبي حنيفة. يبقى هذا قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الزماني. لكن أبو حنيفة وغيره حيقولوا إنها آية منفصلة قبل الفاتحة، لكن مالك حيقول لا ما هيش منها، ما هيش منها، وده القول الثاني للإمام أحمد رحمه الله. اختلف عن أحمد فيها في البسملة، فقيل هي آية مفردة، يعني عن أحمد أنها آية مفردة كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السور، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن سورة جديدة لما ينزل بسم الله الرحمن الرحيم فيصل بين السورة والسورة. وعن أحمد إنما هي بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل هي قول الله عز وجل وإنه بسم الله الرحمن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اتفاق بين العلماء إنها بعض آية من سورة النمل. يقول كذلك قال عبد الله بن معبد والأوزاعي ما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وللآية 30 من سورة النمل. يقول ابن قدامة مرجحا هذا القول عن أحمد قال الدليل على أنها ليست من الفاتحة، يقول هذا الدليل بأنها ليست من فاتحة إيه؟ قال ما روى أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، الصلاة هنا مقصود بها إيه؟ الفاتح، الصلاة المقصود بها هنا الفاتح. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مددني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم وراه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والمالك في الموطأ، وليس عند البخاري، هذا الحديث ليس عند البخاري، رواه مسلم. الحديث حجة للحنبلة ولغيرهم. الحديث لولا حديث أبي هريرة السابق الذي ذكرناه، لولا حديث أبي هريرة اللي فيه وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها كان هذا القول يكون أرجح، كان هذا القول يكون أرجح، لأنه قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ فيها بأنه قال إذا قال الحمد لله رب العالمين. بناء على ذلك لابد من تأويل لهذا الحديث، يؤول هذا الحديث، فيبقى المقصد أن العبد إذا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بدأ بذكر، فكأنها آية من الفاتحة وفيها ذكر الله عز وجل، فالمخاطبة بين الله عز وجل وبين العبد تبدأ بالتحميد، إذا حمد بدأت المخاطبة، ولم ينفي هنا كونها آية، ما نفاش كونها آية، لكن بدأ بأنه ذكر المخاطبة والقسمة التي بين الله وبين العبد من أول ما يقول الحمد لله رب العالمين. يقول فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها وبدأ بها ولم يتحقق التنصيف، ولم يتحقق التنصيف، لأن آيات الثناء تكون 4.5 وآيات الدعاء 2.5 على ما ذكرناه، وعلى ما ذكرناه يتحقق التنصيف. هنا لا يشترط في التنصيف أن يكون النصف كاملا، نصف قد نص بالضبط فيها، فليكن النصف الذي هو هذا نصف وهذا نصف في الثناء على الله عز وجل وفي الإجابة من الله سبحانه تبارك وتعالى، ولتكن البسملة أنها بداية ذكر واستفتاح فيها. فإن قيل فقد روى عبد الله بن زياد ابن سمعان رواية يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي، هذه لا يصح، هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرها هنا وقال قاله الدارقطني إنه ابن سمعان متروك الحديث ولا يحتج بإنسان متروك الحديث. يقصد أنه من روى أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي، هذا لا يصح، هذا لا يصح، أن تفرد بها رجل متروك. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيذكر من الأدلة اللي بتأيد رأي ابن قدامة والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال سورة هي 30 آية شفعت لقارئها ألا وهي تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. قال وهي 30 آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم، سوى بسم الله الرحمن الرحيم. عايز يقول إيه هنا؟ هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. هذه سورة عظيمة كما قدمنا قبل ذلك، وينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يقرأها كل ليلة قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأخبر أنها المانعة من عذاب القبر. هذه السورة تمنع عن المؤمن عذاب القبر، فذكر أن هذه السورة شفعت لرجل وهو في قبره فمنعت عنه عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه كان يتلوها في كل ليلة أو يتلوها دائما. الغرض من هذا الحديث أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية، 30 آية، يقول وسورة تبارك الذي بيده الملك 30 آية من غير البسملة، إيبا البسملة ليست منها، وهذا صحيح أن البسملة ليست منها ولا من غيرها من السور إلا الفاتحة وإلا سورة النمل، فهي من الفاتحة الآية الأولى على الراجح، ومن سورة النمل بعض آية منها. فيقصد هنا بالاحتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه السورة 30 آية، 30 آية، وشفعت هذه السورة لقارئها فعدها 30 آية، وهي اتفاقا بغير البسملة تكون 30 آية، وإن كان الاتفاق في هذا فيه نظر، لأن علماء العد اختلفوا، فالبعض عدها 30 آية والبعض عدها 31 آية، ما هوش اتفاق أنها 30 آية، فلذلك هنا العد فيها على القول بأنها 31 آية، إذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر الكسر الذي فيها فقال 30 آية صلوات الله وسلامه عليه. يقول أجمع الناس على أن سورة الكوثر 3 آيات، يعني لما ذكر سورة تبارك ما قالش أجمع، ولكن كلامه يوهم ذلك، لكن قال أجمع الناس على أن سورة الكوثر 3 آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت منها لكانت 4، وده صواب، أن كل السور في القرآن ما عدا الفاتحة وما عدا سورة النمل البسملة في أولها، هذه آية منفصلة قبلها، آية منفصلة قبلها فلا تعد مع السور، فلما نقول سورة البقرة 286 آية البسملة ليست محسوبة منها، وإن كانوا برضو اختلفوا هل 286 آية ولا 285 آية بحسب ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية، لكن البسملة ليست آية من أول سورة البقرة بل هي آية منفصلة قبلها. يقول ولأن مواضع الآية تجري مجرى الآية أنفسها في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولم ينقل في ذلك تواتر، ولم ينقل في ذلك تواتر صحيح، ولكن إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم 1 آيتها، فهنا نكتفي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنها 1 آيات فاتحة الكتاب، ويكون هذا مرجحا لقول من قال ذلك. فأما قول أم سلمة فمن رأيها ولا ينكر الاختلاف في ذلك. إيه قول أم سلمة رضي الله عنها؟ حديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، ولفظ الإمام أحمد عن أم سلمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الترمذي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها مالك يوم الدين. وفي رواية أخرى قالت ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا هنا ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا أشرنا إلى هذا الحديث وهو حديث صحيح في الحديث السابق، أن قول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما قالتش في الصلاة أو في غير الصلاة، يبقى على ذلك ما في حديث أنس أنه كان يستفتح صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين، هذا في الصلاة، في غير الصلاة يقرأ الفاتحة فيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. يقول على أننا نقول هي آية مفردة للفصل بين السور، هنا يعني كأنه يراعي الخلاف اللي في هذه المسألة، أنها آية مفردة بناء عليها من قرأها أخذ أجرها، من لم يقرأها لا إثم عليه وصلاته صحيحة. قال وأما إثباتها بين السور في المصحف فللفصل بينها، ولذلك أفردت سطرا على حدتها. فصل يلزمه، هنا دخل بقى في الكلام الفقهي في القراءة، يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى. كلمة اللحن لما تيجي عند الفقهاء أو عند علماء اللغة العربية معناها الخطأ النحوي، الخطأ النحوي يعني لا يخطئ في إعرابها، يعني ما يغيرش الفتحة يخليها ضمة، ضمة يخليها فتحة أو كسرة، هذا المعنى أنه لا يلحن فيها يعني لا يخطئ في إعرابها. يبقى بيقول لنا يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة، يعني الكلمات اللي فيها شدة يأتي بالشدة اللي فيها، ما يفوتش الشدة، لأنه الشدة عبارة عن حرفين، حرفين اثنين. نشوف لما نقول إياك، إياك عبارة عن ياء وياء، الأولى ساكنة والثانية متحركة بالفتحة، هذه إياك. فلو قرأ إياك نعبد، إياك نعبد، هذا خطأ، هذا خطأ، لابد أن يشدد فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. يبقى الصاد هنا عبارة عن صادين اثنين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، الصراط متحركة بالكسرة، يبقى لابد أنه يقرأها. الضالين، الضاء، يبقى هنا ضادان، الأولى ساكنة والثانية متحركة بالفتحة، يبقى ما يجيش يقول الضالين، الضالين، وكذلك الضالين اللام مشددة، ما يقولش الضالين، الضالين اتغير المعنى اللي فيها، يبقى جاب ضادا واحدة وجاب لاما واحدة فيها، ده معنى كلام مشددة، يعني الحروف التي فيها شدة لابد أن يأتي بها. أنت تقرأ القرآن كل حرف تقرأه لك فيه أجر، لك فيه 10 حسنات في كل حرف، فإذا قرأت الضالين يبقى الضاد حرفان، ضاد وضاد، يبقى 10 حسنات وعشر حسنات، اللام في آخرها الضالين لامان، 10 حسنات وعشر حسنات، يبقى هنا الإنسان اللي حيضيع شدة كأنه ضيع نفسه 10 حسنات، ده لو صحت صلاته، لو صحت صلاته بذلك. يبقى يراعي الإنسان أنه يتقن القراءة ويقرأ يشافه الشيخ في أنه يتعلم من الشيخ بتاع التجويد، يتعلم منه كيف يقرأ الفاتحة ويتقن ذلك. طبعا التعلم في ذلك أنه بيقرأ وتكون القراءة قراءة سهلة، قراءة سهلة ما فيش فيها تعنت، ما فيش فيها التشدد في الشيء بحيث أنه يتحزلق في القراية ويغير المعنى، يخلي الضاد يخليها دال، يبالغ في الضاد لغاية ما يخليها ضاء، الأمور اللي البعض يمكن بيشدد فيها، هنا لا، ما جاش الدين بهذا الشيء، المبالغة في الشيء تخرجه عن أصله، فهنا نراعي فيها الضاد، ضاد، ضاء مفخمة، ما هي الضاء، ضاء، هذه الضاء، شوف فرق بين تقرأ الضالين، هذه دال، دال، الضالين هذه ضاد، الضالين هذه ضاء، يبقى هنا لا تقرأها ضاء ولا تقرأها دال، البعض عشان يهرب من أنه تبقى قريبة من الضاء يقوم يخليها، ولا الضال يخليها ضاد كده مرققة، هذا خطأ، هذا خطأ، لكن الضاد تكون مفخمة وتكون مشددة، ويمد الألف التي بعدها مدا طويلا لأنه يلاقي ساكنا بعده. نرجع تاني الكلام هنا، يقول فإن ترك ترتيبها، ترتيب الفاتحة، يعني قرأ فجاب آية قبل آية، ترك ترتيب الفاتحة، أو شدة منها، أو شدة منها، قرأ من غير ما يشدد الحروف المشددة وترك شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، كأنه من اللحن ما يحيل المعنى ومنه ما لا يحيل المعنى، يحيل من التحول، يعني بيحول المعنى، يغير المعنى، فإذا كان اللحن أخطأ في الإعراب ولكن هذا اللحن لا يغير المعنى فالصلاة صحيح، فالصلاة صحيح. وكلامه هنا في فاتحة الكتاب ليس إلا، مش في غير الفاتحة، الفاتحة فقط، الفاتحة لأنها ركن فيه، أما في غير الفاتحة حتى لو لحن لحنا يحيل المعنى ولم يقصد ذلك فالصلاة صحيح، لأنه أتى بالأركان بأصل الصلاة منها قراءة الفاتحة. يبقى كلامنا هنا لحن لحنا يحيل المعنى في فاتحة الكتاب فقط. طب غير الفاتحة هنا إما يتعمد إما لا يتعمد، مستحيل مسلم أنه يقرأ يتعمد أنه يغلط غلط يحيل المعنى، هذا بعيد جدا. بناء على ذلك فلو أنه أخطأ هذا غايته أن نقول خطأ والصلاة صحيحة لأنه أتى بالفاتحة صحيح. يبقى كلامنا هنا في من يلحن لحنا يحيل المعنى في فاتحة الكتاب. ولاحظ أن من الذي يتكلم في صحة الصلاة وبطلان الصلاة؟ من الذي يتكلم في ذلك؟ ليس القراء، مش المقرئ، مش الإنسان اللي حافظ القرآن. يتكلم في ذلك الفقهاء. الفقيه هو الذي من حقه يقول تصح الصلاة أو تبطل الصلاة. فإذا دخل من لا يفهم في ذلك أبطلوا صلاة الناس بجهلهم. يبقى على ذلك هنا الذي يتكلم في صحة صلاة الإنسان وبطلان صلاة الإنسان الفقيه، وليس عالم التدوين، وليس قارئ القرآن، إنما أهل الفقه الذين من حقهم يقولون الصلاة صحيحة أو الصلاة باطلة. إن ترك ترتيب الفاتحة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا، يبقى هنا ترك الترتيب فيها تبطل صلاته إذا تعمد ذلك. لكن فرضنا أنه عمل هذا الشيء ورد رجع وأرى صح، إيه هنا الصلاة صحيح؟ طالما أنه هو رجع تاني ورح أرى الفاتحة مرتبا فالصلاة صحيح. ودي من الأشياء التي يجب الفتح على الإمام فيها، التي يجب يعني يستحب الفتح على الإمام. لكن في موطن كهذا الموطن أنه قرأ الفاتحة سهى فنسى آية لم يقرأها، يبقى يرد فيها بحيث أنه يرجع إلى هذه الآية فيعيدها مرة ثانية. كذلك إذا بدل آية رحمة بآية عذاب ينبه الإمام على هذا، مما يجب فيه الفتح على الإمام. طيب، من اللحن الذي يحيل المعنى أو الذي لا يحيل المعنى إيه يكون؟ الذي يحيل المعنى زي ما يقرأ لو كسر الكاف قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الأصل. بدل أخطأ فيها قال إياك نعبد وإياك، يبقى الخطاب هنا للأنثى، يبقى هنا تبطل صلاته لو تعمد ذلك. لو لم يتعمد فراجع نفسه صحت الصلاة، لم يراجع ومثل على ذلك لا يصح منه هذه الركعة التي هو فيها، لا تصح منه هذه الركعة التي قرأ على ذلك. ويجب الفتح على الإمام في ذلك، يجب الفتح بمعنى تنبيه الإمام على ذلك. يبقى مسألة الفتح على الإمام ما هيش عمال على بطال يقعد كل شوية يفتح على الإمام لغاية ما يلخبط الإمام، اسمه الفتح على الإمام. تفتح يعني تساعده علشان ما يغلطش، إذا أخطأ تساعده أنه يرد ويعمل. من الأخطاء اللي بتحدث في بعض المساجد أو من بعض المصلين أن الإمام إذا أخطأ تلاقي كل المسجد رد عليه، كل المسجد رد عليه، تلخبط الإمام ما يعرفش يكمل خلاص طالما أنه حاس كله بيتبعه. ولكن لو أن إنسانا خلف الإمام يلقن الإمام يفتح على الإمام، هذا حسن وهذا جيد أن يفتح عليه. إذا وجد هذا الذي يفتح على الإمام أنه يبتدي لخبطه يسكت بقى ما يلخبطش الإمام، سيبه يقرأ في القراءة إلا إذا بدل آية رحمة بآية عذاب. ولذلك جاء في حديث سنن أبي داود قال اقرأ فكل كاف شاف، قرأت عليما حكيما، قرأت غفورا رحيما ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب. يعني فرضنا أن الإمام وهو يقرأ جاء قال وكان الله عليما حكيما، نسى وكان الله غفورا رحيما، قرأ هذا، هل يجب الفتح عليه؟ لا يجب الفتح عليه، إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب. يبقى على ذلك لا يجب الفتح. فلو أنه فتح على الإمام حسن أنه يفتح على الإمام، لو أنه تركه لا شيء عليه، لا شيء عليه في هذا الشيء. لكن لو أنه بدل آية رحمة بآية عذاب كأن يقول إن المتقين في النار مثلا، يبقى هنا يجب الفتح على الإمام. يبقى واحد من المصلين يفتح على الإمام إن المتقين في جنات ونهر، يوم يفتح على الإمام فالإمام ينتبه ويراجع. الصلاة عبادة، المقصد منها صحة صلاة الإمام وصحة صلاة المأمومين، يبقى يتعاون المأموم مع الإمام في ألا يضيع عليه الصلاة ولا يخرجه عن حد الخشوع في الصلاة. شوف هنا إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، اللحن الذي يحيل المعنى أن يقول إياك هنا بالكسر فيه، كذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللحن الذي يحيل المعنى لو قال أنعمت عليهم يبقى هنا يتكلم بتاء المتكلم كأنه يتكلم عن نفسه فيها، فأحال وغير المعنى. يبقى ده من الأشياء التي تحيل المعنى ويجب الفتح فيها على الإمام، الخطاب لله رب العالمين سبحانه يقول صراط الذين أنعمت، أنت يا الله أنعمت عليهم. فإذا أخطأ فقال أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، يبقى أنعمت كأنه يتكلم عن نفسي أنا الذي أنعمت، قال أنعمت كأنه يخاطب الأنثى، هذا خطأ، يبقى ينبه على ذلك فيها. كذلك لو فتح ألف الوصل في قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فقال اهدنا الصراط المستقيم، اهدي يبقى اخرج الفعل من فعل ثلاثي هدى الى فعل رباعي اهدى، اهدينا يبقى ادينا هديه، اعطينا هديه، يبقى تغير المعنى هنا، يبقى هنا اللحن يحيل المعنى، يغير المعنى، يبقى لابد من التنبه لذلك انها يقرا اهدنا ما يقولش اهدنا الصراط المستقيم. ده هنا كلام في اللحن الذي يحيل المعنى، فضرب هذه الأمثلة الثلاثة. ثم قال إذا قرأ بذلك لم يعتد بقراءته، لم يعتبرها، ويراجع تاني يصلح القراءة التي قرأها. طيب، إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا، إلا أن يكون عاجزا، كلامه هنا في الإمام وفي المأموم القارئ الذي يقرأ، يبقى لابد يصلح قراءته حتى يحسن ويتقن القراءة. فإذا كان عاجزا، أمي، إنسانا أميا ما بيعرفش يفرق بين الفتحة والكسرة ولسانه على هذا الشيء، فهنا صلاته في لنفسه صحيحة، لكن لا يجوز أن يؤم الناس. إذا كان إنسانا ما يعرفش يفرق بين أنعمت عليهم وأنعمت عليهم وأنعمت عليهم، يبقى على ذلك هذا لا يصح أن يصلي بالناس إماما، إلا أن يصلي بمن كانوا مثله، مثله لا يفهمون العربية ويقرؤون كقراءته، يبقى هنا تصح صلاة بمن كانوا مثله. أما أن يصلي بمن يعرفون لا، ما يصح الصلاة به. الفاتحة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لو قال الحمد لله رب العالمين الصلاة صحيحة، أنه لم يتغير المعنى، فهو بتقدير شيء وإن كانت ليست قراءة، ولكن المعنى لم يتغير ولم يتحول عنها. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه قراءة، مالك يوم الدين قراءة، لكن لو إنه ما كسرش الكاف وقال مالك يوم الدين هذا لحن، ولكنه لا يحيل المعنى، لا يغير المعنى، لأن هنا حيفترض قبلها فعل للنداء، كان يقول أداة للنداء، يقول يا مالك يوم الدين، يا مالك يوم الدين، فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكنها ليست قراءة، فلا تبطل صلاة لو أنه قال ذلك، قال مالك يوم الدين لا تبطل صلاة، ولكن ما هيش كذا، ينبه بعد الصلاة إنه أنت أخطأت في كذا، انتبه لها إنها مالك يوم الدين ليست مالك يوم الدين، فالصلاة تكون صحيحة لو أنه أخطأ في ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هنا هذه القراءة من القراءة في الشواذ، إياك يعبد، إياك يعبد، فرضنا إنه أخطأ وقالها هكذا فلا تبطل الصلاة، هذا لحن لا يحيل المعنى، ما غيرش المعنى، وتصح صلاته لو أنه أخطأ في ذلك، ولا يؤمر بالإعادة فيها. لكن الغرض أنه بعيد أن يقع الإنسان في ذلك، والفتحة على كل لسان وكل إنسان بيقرأها، لكن بفرض ذلك. لاحظ الأمثلة، أمثلة واضحة جدا، الأمثلة اللي فيها أمثلة واضحة جدا، خلاف ما يقوله البعض من القراء اللي بقى يتحزلق في هذا الشيء، ويجي الإنسان بيقرأ يقول له يا أخي قريتك غلط والصلاة بتاعتك بطلة، أنت الضاد بتاعتك قريبة من الظاء يبقى الصلاة بتاعتك بطلة، لأن بعض الفقهاء يقولون أن هذا جاهل، هذا الذي يقول هذا جاهل، لا يعرف فقها ولا يعرف شيئا، عايز يتمنظر على الناس يوري أنه هو بيعرف اللي غيره ما يعرفوش. أرجو من الإخوة ما يكونوش بهذه الصورة، أرجو من الإخوة اللي بيتعلموا فقه ما يكونوش بهذا الجهل، لمثل هذا الإنسان الجاهل اللي يقعد يتمنظر على الناس، السين بتاعتك مش عارف إيه والصاد إيه والضاد إيه والبتاع، يفضل يعقد الناس ما يعرفوش يصل بالناس، هو بس اللي بيعرف القراءة وغيره ما يعرفش. لم يكن القرآن بهذه الصعوبة، القرآن سهل، القرآن سهل. شوفوا في القراءات، اهدنا الصراط المستقيم، قرأت اهدنا الصراط المستقيم صحيح، اهدنا الصراط المستقيم صارت سينا صحيح، قرأت قنبل وغير، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم قراءة خلف صحيح، صحيحة. هنا ما فيش الأمر اللي نقف نعمل لبعض زي ما بعض الناس يقف يقول لك لا لا الضاد بتاعتك وحشة ما تجيش كده، ما تصليش بالناس عشان ما تعرفش تجيب الضاد، ما حدش تكلم فيها. العلماء بتوع التأويل الضاد ايه هي الضاد، البعض يقول هي دال بس مفخمة، والبعض يقول لا ده مخرجها مخرج تاني، ومع كده والله قريتها دال مفخمة قريتها ضاد، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ما فيش فيها التعقيد بتاع البعض اللي يخلي الإنسان يجي يقرأ الفتحة يتلخبط في الفتحة، ليه؟ لأنه واحد واقف له بيقول له الضاد مش كده ومش عارف ايه بتاع، من الجهل بتاع الناس هذا الشيء. العلماء في السعودية، القراء في السعودية بيقرأ الضاد بيقراها ظاء، هو لهجته كده، هو لهجته كده، لأن أناس في القبائل والعشائر بتاعتهم بيقروا بهذه الصورة، فأصبح هو بيقراها ضاد بس بتمال شوية تطلع قريبة من مخرج الضاء. لم يقل أحد أن صلاته باطلة، لم يقل ما تصليش وراء إمام الحرم عشان بيعمل كذا، ولكن الجهل بتاعنا إحنا إن بعض المقرئين اللي بيتصدر للإقراء يقوم يفتي. ولذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري اشتد نكيره على هؤلاء القراء، إنه لما يقولوا الصلاة باطلة يقول من أنت تقول؟ أنت مقرئ، مقرئ تقرأ بس ملكش أكثر من كده. الذي يقول الصلاة صحيحة أو باطلة هذا الفقيه، الفقيه شغلة الفقيه يقول صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، صحة العمل أو بطلان العمل. أما يترك الحاجة للناس يطلع كل واحد يحس أنه هو أحسن من غيره في حاجة، يقول له لا صلاتك بطلة عشان أنت مش عارف تجيب كذا ومش عارف تعمل كذا. فرجاء من إخواننا اللي هم حفاظ القرآن وبتعلموا تجويد أنه ما تصعبوش على الناس، ما تدققوش تدقيق ما حدش قاله من العلماء، بحيث تخلي الإنسان يطلع يصلي يخاف أنه يصلي وتصبح الصلاة رياء، بقى بيصلي علشان أنت واقف وراحة تقول له دي غلط ودي صح ودي كذا. الصلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا أحسن الإنسان فله جزاء من الله عز وجل، وما فيش في الدين هذا التعنت وهذا التصعيب في القراءة. كان ابن تيمية رحمه الله سئل في هذا الشيء، قالوا له إمام يلحن في الصلاة في الفاتحة، يلحن في الفاتحة، فأنكر عليهم هذا الشيء، قالوا كيف يلحن في الفاتحة؟ هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كيف يلحن؟ إن قرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، صحت صلاته. هيجيبها على أي وجه من روحة صح. هنا كأنه بيرد على جماعة من اللي بيتحزلقوا في القراية وبيتعمدوا التعنت وتعنيت الناس وتخويف الناس بأنك أنت ما أنتش عارف تجويدي بقى أنا بس اللي عارف وأنت ما يصحش منك الصلاة. لا، علماء التجويد يقول لك في والله في لحن جلي وفي لحن خفي فيها. اللحن الذي يحيل المعنى في فاتحة الكتاب هذا الذي يبطل الصلاة، في الفاتحة ليس في غيرها. اللي زي ايه وضرب لك الثلاث أمثلة اللي هو ذكرهم هنا، فعلى ذلك ما نزودش احنا بقى من عند أنفسنا أشياء يقوم الفقهاء يقولوا لا ما هيش دخلة في هذا الشيء. طب شوف بقى آخر كلام ابن قدامة لما يقول لك هنا إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا، إلا أن يكون عاجزا، يعني اللي بيقرأ عاجز عن ذلك. البعض من الناس تقول له قول الضالين، يقول لك الضالين، قول الضالين، لك الضالين، مش عارف يقولها غير كده. يبقى على ذلك هذا لا يؤم الناس، ولكن صلاته هو صحيحة، صلاته هو ما بيعرفش يقرأ لك كده، هتعمل إيه لهذا الإنسان؟ يبقى على ذلك صلاته هو صحيحة، ولكن لا يكون إماما للناس إذا كان لا يعرف أن يشدد في ذلك. يقول ذكر القاضي نحو هذا، القاضي اللي بيذكر هنا هو مين؟ القاضي أبو يعلى الفراء الصغير في المجرد، وهو مذهب الشافعي. وقال القاضي في الجامع لا تبطل بترك شدة لأنها غير ثابتة في خط المصحف. شوف هنا، شوف كلام يعني القاضي أبو يعلى، كم قول في المسألة؟ قولان اثنان في هذه المسألة. قول بأنه إذا ترك شدة تبطل هذه الصلاة ويلزمه إعادة هذه الآية التي قرأها من الفاتحة. قول الثاني أنه لا تبطل، لا تبطل. ليه لا تبطل؟ يقولك لأن المصحف مش مكتوبة فيه الشدة، مش مكتوبة فيه، فاللي مكتوب فيه هذا قرأ به والشدة ليست مكتوبة فيه، فعلى ذلك لا تبطل قراءته. ولكن الأفضل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه يفرق بين العاجز عن ذلك وبين الغير. الغير العاجز يعلم فيصحح قراءته، العاجز معذور. يقول والصحيح الأول لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين بدليل أن شدة راء الرحمن أقيمت مقام اللام الرحمن، أصلها الرحمن، الرحمن، فأدغمت اللام في الراء فأخذت الصفة الآن صفة الراء وهي التفخيم اللي فيها وفيها الفتحة مع السكون، يبقى التشديد اللي فيها ألغيت اللام وقرئت الرحمن. عايز يقول لنا إنه هنا حرفان راءان، وأصلها كانت لاما وراء، أدغمت اللام في الراء فصارت راءان، فلا بد من التشديد فيها. قال وشدت لام الذين، اهدنا صراط الذين، أصلها الذين، أصلها كده، لكن مش هتقف أنت تقرأها كده، هتقرأها مدغمة إدغام اللام في اللام فتشدد اللام الثانية. قال فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وغير المعنى، إلا أن يريد القاضي أبا يعلى يعني أنه أظهر المدغم، مثل أن يقول من يقول الرحمن، الرحمن يعني عايز يقول هنا ايه؟ فرضنا ان واحد جاهل وقرأها على هذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم، هل تصح صلاته ولا تبطل صلاته؟ لاحظ ان ما فيش حد يقول كده فيما نعرفه نحن، ولكن قد يكون انسانا اعجميا ما يعرفش فقرأها على هذه الصورة فتصح صلاته ولا لا تصح؟ قال تصح صلاته لأن جاب الأصل بتاعها اللي هي اللام والراء، وإن كان الصواب أن يقرأها الرحمن ولا يقرأ اللام التي فيه. طيب يقول فهذا تصح صلاته لأنه إنما ترك الإدغام وهو معدود لحنا لا يغير المعنى. ولا يختلف المذهب أنه إذا لينها ولم يحققها على الكمال أنه لا يعيد الصلاة، لأن ذلك لا يحيل المعنى ويختلف باختلاف الناس. الشدة لينها، لا هي واضحة حرف ولا هي واضحة شدة، بين يقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة إذا كان ما هي لينها ولم يحققها على الكمال. ولعله إنما أراد في الجامع هذا المعنى فيكون متفقا، يعني كلام أبي يعلى يوافق هذا المعنى، كل لعله يقصد ذلك. ولا يستحب المبالغة في التشديد، المبالغة في كل شيء ممقوتة، الإنسان لما يبالغ يخرج الحاجة عن أصله، المبالغة فيها لا يستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن، لأنها في كل موضع أقيمت مقام حرف ساكن، فإذا زاد على ذلك زادها عما أقيمت مقامه. يبقى هنا هيقول بسم الله بسم الله، يبقى هنا لابد من إظهار التشديد اللي فيها، مش هقول بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مش هيقف عليها يرعدها يقول الرحمن، رعدها جاب كذا راء، ولكن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، لابد من بيان ان هنا فيه شدة. الضالين الضالين، لابد من بيان الضاد انها مشددة، الضالين يبقى اللام ايضا مشددة، بخلاف من يقرأ الضالين يبقى هنا ما شددش، ما اظهرش الشدة اللي فيها. طيب ان زادها الرحمن الرحيم هل تبطل صلاته؟ يقول لك لا، غاية أنه يكره هذا الشيء ولا تبطل صلاته. بيقول لنا وفي بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث شدات، ثلاث شدات، الله فيها شدة، الرحمن فيها شدة، الرحيم أيضا فيها شدة. وفيما عداها 11 تشديدة، يعني الفاتحة بالبسملة فيها 14 تشديدة، من غير البسملة فيها 11 تشديدة. فصل وأقل ما يجزئ فيها قراءة مسموعة يسمعها نفسه أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعا، يعني قراءة الفاتحة إذا كنت منفردا أو كنت وراء الإمام تقرأ قراءة أنت تكون تنتبه ما الذي تقرأه، يبقى قراءة تكون قراءة مسموعة، مش مسموعة تسمعها اللي جنبك، لا، لا يسمع من بجوارك ما الذي تقول، كما تسبح في ركوعك وتسبح في سجودك وتقرأ الفاتحة لا تزعج من بجوارك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال للمسلمين وهم في رمضان يقومون في التراويح كل واحد صلي واحدة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقوم بهم كل يوم في التراويح خوفا أن تفرض عليه، فكان يصلي كل منهم واحدة أو يصلي الرجل فيصلي بصلاته المجموعة وكذا، فخرج عليهم مرة وأصواتهم مرتفعة، ده بيقرأ وده بيقرأ، وقال كلكم ينادي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا، كلكم أنت بتنادي، المناداة بخلاف المنادى، المناداة القول المجهور الجهر بالقول، لكن المناداة حديث السر، حديث السر، يبقى أنت بتصلي تنادي تكلم ربك في سرك فلا تؤذي من بجوارك، ما ترفعش صوتك فتؤذي الناس. ودي ننبه إليها إنك في صلاة ما تقعدش تزن في الصلاة، أحيانا البعض يقف يزن يزن هو بيقرأ اللي جنبه ما يفهمش، مش عارف يقرأ اللي هو بيقرأ، عشان هذا بيزعجه بهذا الزن اللي فيه. أحيانا يكون في صلاة جنازة ويكون هذا بيدعو الإنسان ويرفع صوته بالدعاء، اللي بجواره مش عارف يدعو للميت لأن ده مشوش عليه بالدعاء الذي يقول، ما فيش في الصلاة جهر يسمع للمأمومين إلا من الإمام فقط في الصلاة الجهرية، غير ذلك الإمام والمأمومون كل منهم يسمع نفسه فقط، يعني بحيث لا يسمع من بجواره، حركة الشفتين مع حركة اللسان من غير ما يجهر بالصوت. يقول يبقى يسمعها نفسه أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعا، لو كان سميعا، المعنى أن هذا الإنسان يمكن أطرش ومهما حرك لسانه مش هيسمع نفسه وهو يقرأ. فيقول أنه يحرك لسانه وشفتيه بحيث لو كان هو يسمع كان سمع قراءة نفسه في سره. المستحب أن يأتي بها مرتلة معربة، القراءة تكون مرتلة، رتل القرآن يعني قرأ على مهل، قرأ القرآن على مهل. معربة يبقى هنا بيقف عند الوقوف يشكل الحروف على ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقف فيها عند كل آية. يبقى هنا أعرب عن الكلام وأعرب عن نفس معنى عبر وأفصح عما يقول. يبقى تكون القراءة معربة بمعنى أن القراءة واضحة واضحة. شوف لما الإنسان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما يسبح سبحان ربي العظيم، يبقى هنا هذه معربة مفصحة عما يقول هذا الإنسان. لو إنسان وهو يرفع يبقى هنا هذه ليست معربة، قراءة الكلام غير مفهوم هذا الذي يقول. أسرع فهز في كلامه بحيث اختلط الكلام فلا يفهم هذا الذي يقول. كذلك في الفاتحة البعض تلاقيه يروح غاف نفس واحد بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش فاهم هو بيقول إيه اللي بيقول، ولكن يتعود. فدي قراءة ليست معربة، يبقى غير واضحة، قراءة ليست واضحة. يبقى القراءة الواضحة تقرأ تفهم ما الذي تقوله. قال ويمكن حروف المد واللين، يبقى حروف المد ما كان فيه مدا ولا الضالين، حروف اللين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى هنا يوضح ما كان من حرف مد ما كان من حرف لين. قال ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، إلى التمطيط ما يبقاش بقى يمط الفتحة يخليها ألف، يمط الكسرة يخليها ياء، يمط الضمة يخليها واو، هنا لا، ما لم يخرج ذلك إلى التمطيط لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع قراءته آية آية، يبقى بيقف على رأس كل آية عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. هذه رواية لإمام أحمد في مسند. وعن أنس قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل أن هذه كانت في الصلاة، وإلا يعارض ما جاء عنه أنه كان لا يجهر بها صلوات الله وسلامه عليه، فكأن القراءة بيضرب لها المثل أنس بذلك كيف يمد صلى الله عليه وسلم فيها، وده اللي حنسميه المد الطبيعي إذا قرأ الله وقرأ الرحمن وقرأ الرحيم، فإذا وقف على رأس الآية بحنسمي هذا المد العارض للسكون. يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، يبقى هنا شوف فرق بين تقول بسم الله الرحمن الرحيم مد طبيعي، وتقول بسم الله الرحمن، لا هذا لا يجوز هذا المد، ما فيش فيها هذا المد. يبقى هنا البعض ده يسميه التمطيط، بمط الحرف اللي هو ما هوش فيه مد اصلا. فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها، إذا وصل بقى هنا التلحين يقصد به حاجة تانية غير اللحن اللي فات، اللحن اللي فات اللي هو علامات الإعراب أخطأ فيها، التلحين هنا حيمطط بقى ويترنم بقى ويغني يغني في القراءة. إذا وصل بهذه المدات إلى هذا الشيء يبقى كأن القارئ نظرته لأنه يمطط ويغني ويلوي صوته ويرعد فيه، يبقى هنا ما هوش منتبه للقراءة بقدر انتباهه إلى التغني التغني، فأخرجه عن القراءة. قال كان مكروها، وقد يكون هذا محرما، وقد يكون إذا بلغ التمطيط مطا فاحشا كان محرما. قال لأنه ربما جعل الحركات حروفا. قال الإمام أحمد رحمه الله يعجبني من قراءة القرآن السهلة. أشوفوا الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد كان يصلي مأموما، يصلي مأموما، ولعله يقدم بعضا يصلي إماما به وهو حافظ القرآن وعارف قراءاته رضي الله عنه، ولكن كان يحب ذلك فيصلي مأموما رضي الله تبارك وتعالى عنه. أحيانا كان يغير الإمام، الإمام ما عجبوش يغيره الإمام أحمد رحمه الله لأشياء يفعلها الإمام. فهنا يقول يعجبني من قراءة القرآن السهلة، يعني القارئ تكون قراءته سهلة. في إنسان يقرأ بصوته طبيعي، صوته حلو، هو صوته حلو، قراءته سهلة، ما بيقعدش يحزق ويعمل ويزعق ويعمل يجي من وراء، لا، فهذه القراءة السهلة. في إنسان يقعد يحزق وهو بيقرأ ويمد مد زيادة عن اللزوم ويشدد قوي ويقعد يحرك بقه شمال ويمين عشان يجيب كل حرف، يقول ما تعجبش الإمام أحمد رحمه الله هذه القراءة، إنما تعجبه القراءة السهلة السهولة في القراءة، السهولة الموافقة لقراءة القرآن الصحيحة، قراءة صحيحة مش سهلة يعني مش هيلتزم بأحكام تجويد لا، ولكن لا يبالغ المبالغة الممقوتة في ذلك. طبعا لا مانع من الإنسان وهو بيتعلم التجويد إن اللي بيعلمه التجويد يوقفه ويعيد ويزيد ويحاول يخرج له الحرف صح، ما فيش مانع في التعلم. أما في القراءة إن يكون زي ما في أثناء درس التعلم يكون كده في الصلاة، لا هتخرج القراءة عن حدها ويبقى فيها نوع من المبالغة الغير الصحيحة. يقول وقال قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن يعني إيه؟ هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وعن البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وعن البراء في رواية للدارمي والحاكم حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا صحيح، الإنسان لما يسمع القرآن من قارئ صوته حلو غير ما يسمع من قارئ صوته مش كويس، وإن كان القرآن عظيما في كل الأحوال والمتدبر ينشغل بتدبر القرآن، لكن الصوت الحسن يزيد القرآن فهما لمن يسمعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحسين لكن من غير مبالغة. ولذلك الإمام أحمد يقول إيه؟ يحسنه بصوته من غير تكلف، يحسن، ما يبقاش الأمر إنه حيوزن بقى الآيات اللي بيقراها على الحتة الموسيقية الفلانية، حيبدأ النغمة أنا ماشي دلوقتي على نغمة سيكا وبعدين هجيبنا هواند وبعدين هجيب مش عارف إيه، زي ما بيعمل القراء، هذا الذي منع منه العلماء وحرموه. لكن القراءة تكون قراءة سهلة فيها تغني، ولكن ما يبقاش هو الهدف من القراءة هو الغناء. قال وقد روي في خبر آخر أحسن الناس قراءة من إذا سمعت قراءة رأيت أنه يخشى الله. هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن طاووس مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور من قول طاووس، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس مرفوعا، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحسن قراءة، مين أحسن الناس قراءة، قال صلى الله عليه وسلم الذي إذا رأيته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. القراءة التي فيها خشية مش هتبقى القراءة اللي بيتلون فيها القارئ إلا عمال يمزك مزيكة في القراءة ويرفع صوته بعدين نعم صوته بعدين هنا لا، ولكن القراءة السهلة التي صوت القارئ فيها صوت حسن وفيها تغني، فيها تغني، لكن ما يبقاش التغني يخرج القراءة عن القراءة بحيث تبقى مزيكا موسيقى يسمعها الإنسان. فهنا الخشية ما هيش تمثيل، مش تمثيل، ولكن قراءة القارئ على ذلك قراءته تستشعر أنه بيفهم الذي يقرأه وأنه يخشى الله بهذه القراءة التي يقرأها. قال صلى الله عليه وسلم الذي إذا رأيته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. قال وروي إن هذا القرآن نزل بحزن فقرأوه بحزن، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه بإسناد فيه أحد الرواه ضعيف واسمه إسماعيل بن رافع، ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن معين وغيرهما، فهذا لم يصح، إن هذا القرآن نزل بحزن فقرأوه بحزن لم يصح، لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم إن القراءة تكون إذا قرأت يحسب من يسمعك أنك تخشى الله سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته وجنته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.